السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه آمين. أسألك اللهم بأن تسلك بنا جميعا صراطك المستقيم، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، أنت ولي ذلك والقادر عليه، أعصمنا يا ربي من الضيع والزلل. أما بعد، فيا سماحة الشيخ، إصالة عن نفسي ومكتب التوعية الإسلامية وإخواني الكرام الحاضر منهم والغائب بعذر، نرحب بك أجمل ترحيب، فأنت الشخص الغالي والمحبوب لدى الجميع لدى الحاضر والغائب. فيا سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن منباز، حياك الله وبوعك من الجنان أعلاها ورزقك التوفيق، ونحن نجتمع في هذا المسجد وهو بيت من بيوت الله، وأهل المسجد بل مدينة جدة ترحب بك ترحيبا وتتشرف بلقائك يا سماحة الشيخ. لقد تركت أعمالك الكثيرة، تشرفتنا في هذه المدينة وأهلها من الشباب والشيب متعطشون كثير لحديثكم واجتماعهم بكم ولأمثالكم من أهل العلم. رزقك الله التوفيق والهداية، فإنك ستكشفنا في هذا الليل المبارك بالهدية الثمينة البالغة، فحياكم الله يا سماحة الشيخ مرة أخرى، وإنها لمنة لله علينا ثم منة لكم يا محب، ونحن نعلم أعمالكم الكبيرة فلم تشغلكم عنا، وأرجو بأن تتكرر زيارتكم، زادكم الله صحة وعافية وبارك لكم في أوقاتكم ومنحكم من العلوم النافعة ما ينفعنا بها، ونحن نتطلب من حديثكم دائما ونحرص عليه في الإذاعة والصحف والكتب وبوجود شخصكم معنا. وأهل هذه البلاد الحمد لله يريدون أكثر في الأسبوع من مرة واحدة منكم أو ممن يحضركم في هذا المكان، والحمد لله قد جعل الله سبحانه وتعالى من أهل العلم في هذا البلد وفي غيره الكثير، وعلى أراضيكم البيضاء يريد تعطشوا وأنتم تحبون أن يدخل الناس في عقيدتهم الصحيحة عن طريق أمثالكم حتى يهتدوا إلى الحق. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسر لنا هذه اللقاءة الخيرة على مائدة العلم والمعرفة أسبوعيا بشخصكم الكريم، وإذا لم تسمع لكم أعمالكم المنوطة بكم فلكم أن تختاروا لنا من المشايخ في كل أسبوع مع التنسيق مع مكتب التوعية الإسلامية في الحج بمكة المكرمة، وعلينا نحن في جدة تعيين المكان والإعلان وجمع الأخوان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وحياكم الله وحيا رفاقكم الكرام يا شيخنا الغالي، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين، وليتفضل سماحتكم مشكورا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأميره على وحيه نبينا ومحمدنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله وسلى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن يشكر الله عز وجل على ما من نبه من هذا اللقاء في بيت من بيوته سبحانه للصلاح والصلاه بالحق والصبر والتبشير بالله وبحقه وحق عباده والتعاون على البر والتقوى، واساله عز وجل باسمائه الحسنى وصفاته العلى ويحيدنا واياكم من الخباث المستفيد، وان يصلح قلوبنا واعمالنا جميعا، وان يمنحنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح، وان يعيذنا جميعا من شر انفسنا ومن سيئات اعمالنا، انه جل وعلا جواب كبير، انه سبحانه وتعالى جواب كبير. أيها الأخوة في الله، تعلمون كما أثر مقدم ما في التناصح والتلاقي بالحق والتنفيذ بالله من فوائد كثيرة، فأن النفوس في أشد الحاجة إلى ذلك في كل وقت، كما قال الله عز وجل: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. قال تعالى: فذكر إنما أنت مذكر. والله بعث الرسل عليهم الصلاة والسلام مبشرين ومبشرين ومنذرين وهداة ودعاة للحق، فجعلهم سبحانه قدوة للخلق في أقوالهم وأعمالهم. والعلماء في خلفاء الرسل وهم من رأسهم، فعليهم أن يسلكوا طريقهم وأن يسيروا بسبيلهم في الدعوة إلى الله عز وجل والإرشاد إليه والتنكير إليه بحقه والتبخل والإنذار. فجاء أن يهدي الله على أيديهم إذا ما غفير والأمة الكبيرة للحق والهدى، ولا سيما في هذا العصر الذي كثر فيه دعاة الباطل وغلب على النفوس الاشتهار بظهائر الدنيا وعاجلها وشهواتها وما يقربون اليها وما ينميها. وقلة الناس من يهتم بالحق ويعنى بطلب الحق حتى يشيع الى الله على بصيره. فجدهم بظلم اليوم اشد من كل واكثر من كل وجه، وجرم به اليوم ان ينادي الحق واشد عنايه وان يتلقح في دينه وان يحفظ وقته حتى لا يضيع الله خير. فالوقت له حساب عظيم وهو اهلا من الذهب، فينبغي الا يصرف انه لا ينفعك في عادل في عادلك، وما ينفعك في عادل هو الاهم والاعظم. وانت مخلوق لعباده الله مامور بها كما قال عز وجل: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. يا ايها الناس اعبدوا ربكم، يا ايها الناس اتقوا ربكم. ولا سبيل الى معرفة هذه العبادة التي خلقت لها وولدت بها الا بالعلم والتفقه في الدين من طريق كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وبواسطة اهل العلم المبشرين بالله والدائين اليه ويبشرون بدينه ويحبون مما يؤمنه سبحانه. فواجب العلماء ان يبينوا وان يبشروا وينشروا وينذروا، فواجب المسلمين ان يقبلوا الحق وأن يصحوا له وأن يستنصروه وأن يعملوا بفتفلوه وأن يسألوا عما أشكل عليهم وأن لا يفتحوا من السؤال. فالسؤال في العلم أمر مطلوب. يقول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهو واجب عما يجب ومستحب عما يشرع ويستحب، فلا بد من السؤال عما أشكل عليه. ما سلك السكوت ان جهلت من علم دينه. يقول مجاهد بن جبر ابو الحجاج المكي رحمه الله التابعي الجليل: لا يتعلم العلم مصلح ولا مستكبر، لا يتعلم مصلح ولا مستكبر. فلذلك يعلم ان طلب العلم ليس في حياء ولا تكبر، فمن تكبر بقي في جهله، فمن استحيا عن طلب العلم بقي في جهله. وانت مامورا بالتخلص من الجهل والتحقق بالعلم حتى تعبد ربك على بصيره وهدى. فاياك والحياء المانع من العلم، وليس بحياء ولكن الحياء، فان الحياء لا يكون بخير كما قاله النبي عليه الصلاه والسلام: الحياء الخير كله، ان الحياء لا يكون بخير. الحياء من الايمان، الحياء المنع من العلم، فان حلقات العلم ليس بحياء ولكنه ضعف وهزل وجهل وخرق. في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يرى ذلك في الناس يحدثهم ويذكرهم، فدخل ثلاثه المسجد والنبي في الحلقه يذكر اصحابه عليه الصلاه والسلام رضي الله عنه، فاما احد الثلاثه فوجد حدثا فدخل فيها فجلس، واما الثاني فجلس خلف الحلقه واستحيا ان يزاحم، وأن خلف فأعلى الخير. فلما خلف النبي الحديث عليه الصلاة والسلام قال: ألا أن ربكم بشأن الثلاثة؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: أما أحد فأعلى إلى الله فأعلاه الله، وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثاني فأعلى فأعلى الله عنه. هذا يبين لنا تأكد العناية بطلب العلم والحرص عليه وعدم الحياة في ذلك. وحديث معكم هذه الليلة في جهاز النفس وحسابها ومناقشتها. كثير من الناس غافل عن هذه النفس، لا يجاهدها ولا يحاسبها ولا يعاتبها ولا يقف على ما لديها من شؤون، من تخلف، من عيوب، من تقصير، من عجب، من رياء، من غير ذلك. فإن علم النفس كثيرة وآفاتها متلونة ومتعددة، فيجب على المؤمن أن يجاهدها وأن يحاسبها وأن يقف على عيوبها وعلى ما فيها من خلل حتى يصبح ذلك، حتى يصبح ذلك من توفيق الله. فربما هجم عليه أجل وهو غافل، يقيم على سيئاتها وقصورها ونفسها وعجبها وكبرها وغير ذلك. إذا كان التجار يحرصون على المحاسبة والنظر في شؤون أموالهم مع أنبائهم وشركائهم وغيرهم في مال قد يضرهم ولا ينفعهم، في مال يجوزون ولا ينفعهم إلا ما قدموا لآخرتهم، فأنت يا عبد الله أولى وأولى وأحق وأن تحاسب هذه النفس وأن تجاهدها وأن تشرف على خيرها وشرها حتى تحمد الله على خيرها وحتى تعالج ما فيها من الخير والنفس. يقول الله عز وجل في كتابه العظيم: والذين جاهدوا فينا ليهدي الله سبلنا وان الله لمع المحسنين. يقول سبحانه وتعالى ان من جاهد فيه هداه الله سبيله وانه يسلم من المحسنين. وهذه هذا الجهاد مطلق اطلقه الله جل وعلا ليبين المحسنين والمجاهد حتى يعم هذا الجهاد، حتى يعم جهاد النفس، وحتى يعم جهاد الكفار، وحتى يعم جهاد العصاة، وحتى يعم جهاد المنافقين. والذين جاهدوا فينا ما قال انفسهم ولا قال الكفار ولا قال العصاة ولا قال المنافقين، قال والذين جاهدوا فينا، هذا يعم الجميع. والذين جاهدوا فينا يعني جاهدوا انفسهم حتى استقامت، جاهدوا الكفار في سبيل الله من جد السلاح والمال والكلام، وجاهدوا المنافقين ايضا بالكلام والجهاد بالنفس والمال عند اظهاره نفاقهم، وجاهدوا العصاة بالامر المعروف والنهي عن المنكر وتنبيه الجاهل والانشاد الضال وايقاف المعتدي عند حده. وجهاد النفس اصل اكيد في صلاحها واستقامتها وقيامها بانواع الجهاد الاخرى من جهاد الكفار وجهاد المنافقين وجهاد العصاة. ان لم تجاهدها كيف تجاهد غيرها؟ فجهادها اصل عظيم في صلاحها واستقامتها وفي قيامها بالمهمات التي عليها من جهاد الكفار والتضحيه بالنفس والمال ومن جهاد المنافقين. فجهاد الكفار اذا اعلنوا نفاقهم أو بالبيان والإيواء والتوجيه والإنشاد ليستهلكوا النفاق على الجبل، ومن جهة العصاة لأنهم بالمعروف ونحن عن المنكر. فجهاد أنواع، وليس هذا الجهاد هو الجهاد الأكبر كما يظن بعض الناس. ويروي في هذا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما رجع من تبوك رجعنا من الجهاد الأصغر والجهاد الأكبر. ليس عنه كذلك، الحديث ليس بصحيح. وجهاد الأكبر وجهاد الكفار وجهاد النفس وجهاد الأصغر، ولكنه أخر الجهاد الأكبر ووسيلة للجهاد الأكبر. فجهادها جهاد عظيم ولكنه ليس هو الجهاد الأكبر. الجهاد الأكبر هو جهاد أعداء الله بمالك ونفسك وسلاحك ولسانك وسائر ما تستطيع. ويقول جل وعلا هنا: لنهدينه سبلنا. وهذه فائدة عظيمة، أن من جاهد نفسه هداه الله السبيل، من جاهد أعداءه هداه الله السبيل، من جاهد المنافقين من جاهد العصاة هداه الله السبيل. فجهادك يا أخي في جهاد المشروع من أسباب هداية الله لك إلى سبيله قوله سبحانه وتعالى. ولئن لم تدخل في الجهاد إلا هذه الفائدة العظيمة لكانت فائدة كافية، أنك إذا جاهدت نفسك في الله صدق الله سبيله القويم وكنت من أهل الصراط المستقيم. ثم أشار سبحانه هو أنك بذلك تكون من المحسنين. قال إن الله لمع المحسنين. هذا يفيد أن المجاهد نفسه والمجاهد لأعداء الله والمجاهد للمسافر والمنافقين محسن. والله لمع المحسنين سبحانه وتعالى. ويقول الله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين. فالمحسن قد خصه الله بالمعية الخاصة التي تقصد رحمته لله وإحسانه إليه وتوفيقه له وثلاثه له وتأييده له وهو فوق العصر اللي وعلى فوق جميع الخلق. المعية معيتان، معية العلم والإحاطة ومعية العامة كما في قوله سبحانه وتعالى ما يقول إن الله ثلاثة إلا ثلاثة علم ولا خلفة إلا خلفة ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معه أيضا أتان. هذه معية العامة قد في اطلاع ربنا علينا وإنه في أحوالنا ورؤيته لنا وفوق عزم الله وعلى فوق جميع الخلق سبحانه وتعالى لا تخفى عن خافه وفوق جميع الخلق قد استوى على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته لا يشهده خلق حصول نفور صياديهم ومع ذلك معنا بعلمه وابتلائه وفلاءته وأوليائه وتأييده لأحبابه. هل معية معيتان؟ معية العامة كما تقدم تقتضي العلم والإحاطة والرؤية واطلاعه على دواخل القلوب، ومعية خاصة تقتضي الحفظ لأوليائه ورسله وتأييدهم وحمايتهم ونصرهم وحفظهم من كل ما يضرهم. فهكذا هذه البداية هي وهب تهب النفس وتشفى عن عيوبها وناقشتها حتى تستقيم هديت الى خير الهدى هديت الى سبيل السعادة والصلاة كنت من المحسنين والله مع المحسنين. وفي محافظة النفس وبهذه فوائد كثيرة منها انك تعرف حقيقتها وما في عليه وهي فائدة كبيرة أكثر الناس لا يفعل عن هذا الشيء لكن أنت بجهادها ومناقشتها ومحاسبتها تعرف ماذا عندها في رومك ومحارب ماذا فعلت من خطيئة ماذا فعلت من حسنة ماذا قصدت فيه من واجب ماذا أسفلت فيه من أمر يلزمك إتمامه ماذا أقدمت عليه من يخالف عن الله تقف على حقيقة. ثم بعد ذلك يحصل لك فائدة من هذه الفائدة يحصل لك التواضع والانتشار بين يدي الله والحياة منه إذا عرفت تقصيرك وسيئات أعمالك. هذا يجب لك التواضع والانتشار بين يدي الله والتوبة إليه سبحانه وتعالى حتى تبادر بالتوبة بالإقرار من ذنوبك وسيئاتك بالندم على ما فرط منها لإصلاح أولئك. ثم فائدة أخرى تعرف ماذا بنيت على نفسك فقد تكون مؤذرا بعملك مغايا بعملك مذلا بعملك. فإذا عرفت تقصيرك وعرفت عيوبك زال عنك العجب وزال عنك اليم الأمن وزال عنك الرياء وصلت إلى صلة التواضع والانتشار صلة الذلة بين يدي ربك والانتشار بين يديه والحياة منه سبحانه وتعالى لأنك قد بغضته بأشياء لا يحبها منك ولا يرضاها منك. هذا يجب لك الانتشار بين يديه الحياة وببغض التوبة. ثم فائدة أخرى هذا التعرف على عيوب نفسك وما يحل لك من الانتشار والظلم والتواضع وعدم معرفة الحقيقة من سيئاتك يدعوك أيضا مع التوبة إلى الجدار بالعمل الصالح إلى إصلاح حالك إلى إصلاح أوضاعك إلى التشبيه في طاعة ربك عز وجل بدل ما قصرت وضيعت. فاكتساب النفس والجهاد لها يكسب العبد فوائد جنة وحقائق عظيمة تدعوه إلى التوبة السابقة والندم والإقراع تدعوه إلى التواضع والانكسار وعدم الترف على إخوانه وأن يعرف أنه مذنب مقصر يجر به أن ينكسر يجر به أن يتنازع يجر به أن يتوب وينشارك إلى ما يرضي الله جل وعلا. ثم يكسبه ذلك أيضا بزارا في طاعة الله وتوبة سابقة فلا تقدم ومراقبة النفس حتى لا تعود إلى خطائها وخلمها وتقصيرها فلا يزال يراقبها ويحاسبها وهو معها أبدا في ليله ونهاره لعلها تستقيم لعلها تثبت على الحق لعلها لا ترجع إلى أخطائها وأغلاطها وأعمالها السيئة. فهي في جهاد أبدا في جهاد ومحاسبة في ليله ونهاره وسده وجهره وجهر الأحوال، لأن عدوه الشيطان لا يغفل عنه. عدوه الشيطان لا يغفل، فهو دائما يضره إلى باطل، يهله إلى باطل، ويصدقه عن الحق. فلا طريق للخلاص منه إلا بالله، ثم بهذه المحاسبة وتعويذ الله من الشيطان والشرار من الركوع إليه وطاعته، ولا في قليل ولا في الدقيق، فإن طاعته في قليل تضر كثير، وطاعته في الناس الصغيرة تضرها كبيرة. فالحجم كل العزم يحضر منه ومشاربه كلها دقيقها ودليلها صغيرها وصغيرها. ثم له نظام، هذا الخبيث له نظام، له نظام من الإنس يستعمله في تثبيتك ويثبت عن الهدى وفي إشغالك بتفاصيل الأمور عما يهمك وعما يجب عليك. فاحذر أيضا من ذلك. ففي فوائد المحاسبة أن تعرف الصاحب الطيب وغير الطيب وضده ماء، فمن المحاسبة يتضح لك الجلساء الصالحون والجلساء الذين لا ينبغي مجالستهم. المحاسبة تعطيك نورا عن هؤلاء وبصيره عن هؤلاء حتى تصحب الاحوال وتلزمهم وتعتبرهم من خواطرك لانه يعينك على خير، وتتفر من الاشرار وتبتعد عنهم لانه يباب الشيطان، لانه يثبتونك عن الخير ولانه يزينك الباطل ويشجعونك على افتراضه. ولما جاء في هذا الباب قوله سبحانه وتعالى: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وَيَنْظُرُ النَّاسُ مَا قَدَّرَ فِي رَبِّهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. هذه الآيات تنشر من ربنا لنا أن نحاسب النفس ونبذل ماذا قدمنا لآخرتنا. يا أيها الذين اتقوا الله، ربنا في كتابه العظيم يخاطب الناس تارة ويأمرهم وينهاهم ويمكنهم، وتارة يخاطب المؤمنين ويذكرهم ويأمرهم وينهاهم. وكل الناس مخلوقون بعبادة الله وطاعة الله، كلهم ورسلهم عربهم وعجلهم وطيرهم وإناثهم، كلهم مخلوقون بعبادة الله ويطيعون. ولهذا يذكرهم الله في آيات كثيرات. يقول سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق نفسه واحدة، يا أيها الناس اتقوا الله عليكم أن يخالفه الله، يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أخاكم عند الله أتقاكم، يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والله ولده ولا مولود مجاز على رجل شيئا إن هذا الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، يا أيها الناس كل من الناس من حيوان طيبة فلا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الله يقول أشباحها يخاطب بها ربنا الناس ويتذكر قوم كبير من أهل القوة، فمع ذلك أكثرهم لن ينتبه لهذا الأمر، أكثرهم معرضون. والذين كفروا عن نعم وما يعلمون. ويقول عز وجل: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ويقول عز وجل: وإن تطع أكثر فمن يطع عن سبيل الله. ولهذا ذكر المؤمنين أيضا أن هو الذي صدق الله ورسوله لأنه أعلم الناس بالله وأكثر الناس امتثالا وعلى رأسه الرسل عليه الصلاة والسلام. فبهذا ذكره في أهواته: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانظروا إلى سنة قدر لهذا الآية. يا أيها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تفتحوا بطانكم من دونكم ولا لكم خبالة. في آيات كثيرة عليك أن تنتبه، عليك أن تنتبه بهذه الآيات. جعل المشرك الله عنهم وقال رسول الله يقول: يا أيها الذين آمنوا فارعها سمعك فإذا فارع ثمابه أي فارع ثمها عنه. هكذا ينبغي أيضا الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس أنت من الناس انتبه، إذا كنت مؤمنا فانتبه أيضا. وقال: يا أيها الذين آمنوا فانتبه لهذا العالم، انتبه من إضاء والذكرى والتعليم والتوجيه، فعليك بالإقبال عليه، عليك بالإقبال على القرآن إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم فيه للذين آمنوا هدى وشفاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. يا أيها الناس قد جاءتكم هدى من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فعليك بهذا كتاب الله. عليك بكتاب الله اقبل عليه تلاوة وتدبرا وتعقلا وعملا. وما أشر عليك فراجع بعضه لبعض. فإن الآيات يسر بعضها بعضا ويدل بعضها على بعض. فتجد شيئا مبسوطا في سورة مختصرا في سورة. من قصة الرسل من أخبار الجنة إلى النار من صلاة المؤمنين من صلاة الكافرين من صلاة المنافقين. القرآن يسر بعضه بعضا. كتاب أحكيت آياته ثم يسر إلا من حكيم خبير. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثلا ويشبه بعضه بعضا ويدل بعضه على بعض. هذا ما متشابه من هذه الآية. أما في قوله جل وعلا ويحرم المتشابهات ألا تنعله معنى آخر في مسألة العمران. فعليك أن تبني على شيء شاب العزيز وتدبر معانيه وتعمل بما فيه من أوامر وتنتهي أن فيه النواهي فهو بهذا أنزل. فعليك بالسنة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأحاديثه ادرسها واحفظ ما تيسر منها وراجعها وذاكر فيها مع إخوانك فتفسر القرآن وتبلغ ما أشكر منك كما قال الله عز وجل وأنزلنا إليك الذكر لتبلغ مما فيه الرسل إليهم ولعلهم يتذكرون. فالسنة أن تفسر القرآن وتبلغ معاني ما تدل عليه. فعليك يا عبد الله الأخلوي بكتاب العظيم والسنة المطهرة. يقول عز وجل أفلا تتبعون القرآن أم على قلوب أقفاله. الله سبحانه وتعالى أمرنا أن ننظر ماذا قدمنا للآخرة. يا أيها الذين اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. والنفس لوامة ومطمئنة وأمرهم بالسوء. هي لوامة للمؤمن تلومه على تفريطه وعلى كسله ومطمئنة استقامت على أمر الله وعرفت حق الله واستقامت عليه فهي مطمئنة. وأمرة بالسوء إلى ضعف الإيمان فيها نالت إلى الهوى والشيطان كما قال الله عن امرأة العزيز وما أولى به نفسي إن النفس لأمرة بالسوء إلى ما رحم ربي. فهي صفات للنفس النفس واحدة لكنها صفات مطمئنة وهي نفس المؤمن المستقيم ولوامة تكون للمؤمن والمشاهد. فالمؤمن كلمه نفسه على تفريطه وإضاعته وعلى تكفيره في أمر الله. فالكافر كلمه نفسه إذا أراد خيرا أو أراد عملا طيبا لأنه قد أشد في هواها. والفاسق قد تأمره نفسه بالخير إذا غلب عليه داعي الإيمان وقد تأمره بالشر إذا غلب عليه الهوى. فعليك أن تعاتبها للنفس وتجاهدها وأن تنظر ما لا قدمت للآخرة. والتقوى يجمع الخير. التقوى هي طاعة الله وعبادة الله هي الإسلام هي الإيمان. ولهذا أمر بها سبحانه في الآيات الكثيرات. فالمتقي لله هو معظم لحرمات الله المخلص لله المنتسب لأوامره التارك لنواهيه الواقف عند حدوده. ومن التقوى أن تنظر ما قدمت للآخرة وأن تنظر نفس ما قدمت لغد. النظر والحساب للنفس هي التقوى. تنظر ما قدمت فإن قدمت أعمالا صالحة فاحمد الله وتعرف الثبات على ذلك واستمر واستقم. أما إن كنت قدمت أعمالا سيئة من عقوق من قطعة رحم من شرب مسكر من غيبة الملمينة من أكل الربا من غير ذلك فبعد بالتوبة والإصلاح. هذه فائدة هذه من الفوائد من فوائد الحساب للنفس من فوائد جهادها أنك تعرف ما عندك. صاحب الإضاعة الغافل ما يدري ماذا عندك. وإضاعتك أهم إضاعتك أنت أهم. واشكر في أغلى ما عندك. عليك السعي في خلاصها ونجاتها. ثم المحاسبة بتوفيق الله تنجو وبنعمة الله والإغرار وبجلالة الأمور تهلك ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالمقصود أخي من قوله جل وعلا فانظر نفس ما قدمت لغد. المقصود من هذا النظر أن تعرف ما لك وما عليك أن تعرف ماذا قدمت من خير وشر وهذا ليس للرجال وحدهم، للرجال والنساء، كتاب الله للجميع، الأوامر هذه للرجال والنساء جميعا، كلهم مأمورون بحسب الله مصاب، كلهم مأمورون يتقوا الله ويجاهدوا هذه النفس. فلما حاسبت نفسك عرفت الحقيقة، نفقد الآية التي تقدم لك أنا وراءها، تعرف ما لديك وما لك وما عليك. فواجب حينئذ أن تشكر الله على ما معك من خير، وأن تحمده على ذلك، وأن تسأله الثبات، وأن تستقيم على الخير اللي دعك من صلاة وزكاة وصيام وبر والدين وصلة رحم وطلب علم وكافة ذكر الله وصدقات وقيام بحق الأهل وقيامها بحق زوجها وإحسانها في بيتها، لأن ذلك ما يجب تلو خير بحمد الله، واستقيم عليه واثبت عليه وإذا ربك الثبات. أما لو وجدت أعمالا سيئة قد قصرت فيها، وجدت تفريطا وإضاعة، فذاك بالإصلاح، بعد بالتوبة، ولا بد أن تجد إلى حتى تغفر، فذاك بالتوبة من سيئات أعمالك، وذاك بالإصلاح لأوضاعك، واستقم على دين الله. فإن كنت مقصرا في الصلاة أو في أدائها للجماعة فبادر وتب إلى الله مثلا، وبادر المحرمات للجماعة في مساجد الله، فإن هذا واجب عليك. في الحديث الصحيح سمع من ذكر ذاك فلا قرأت له من عذر، فعليك أن تعافي نفسك حتى تحضر مع الجماعة، حتى تصلحوا في بيوت الله. إن كنت مقصرا في طاعة والديك كنت بالواجب من برهما والإحسان إليهما والتعاون معه في الخير، وإنت مقصرا في أرحامك فاتعلهم نادك بالصلة والإحسان، وإنت مقصرا في زوجتك أو أولادك نادك بالإصلاح، تعلموا زوجتك وتزيدها إلى الخير وتأخذ على أبيها من عمل السوء، وهكذا أولادك توجههم إلى الخير وتشدهم إليه وتعينهم عليه وتمنعهم مما لا ينبغي، وهكذا المرأة عند حسابها نفسها تنظر فإن قصرت في والديها أحسنت إليهما، في زوجها بات في الإصلاح واستسماحه وأداء حقه، في أولادها بات في الإصلاح وقيام على أولادها والإحسان إليهم وتوجيه إلى الخير وتثبيته التربية الإسلامية النافعة المفيدة. إن كانت مقصرة في خروجها من البيت بغير عذر، في تمردها، في تعاطيها ما حرم الله، بات في الإصلاح والتوبة، وهكذا كل مؤمن ومؤمنة عند المحاسبة يعرف ما له وما عليه. لكن المصيبة الغفلة، المصيبة الغفلة هو الإعراض والسير وراء الشهوات وعدم النظر فيما لك وما عليك، هذه مصيبة عظيمة. إذا هزل الأجل ندمت غاية المتابعة، فعليك بالجدار قبل هدم الأجل، عليك بحساب هذه النفس وجهادها ومناقشتها والوقوف على عيوبها وأدبائها، ثم الحرص على العلاج، علاج الأدباء، علاج ما فيها من بلاء. إن كان رياء علاجته بالإخلاص لله، إن كان عجب علاجته بالتواضع لله، كان تكبر كذلك علاجته بالتواضع والنظر في عيوبك حتى لا تتكبر. كانت سيئة معروفة بابة بالتوبة إلى الله من الزنا، مثل المسر، من العقوب، من ثلاث الأشرار، من الرجال، تبادل بالتوبة إلى الله عز وجل. أستمتع بالزكاة، تبادل بإخراجها مع التوبة إلى الله عز وجل. في الصيام، تبادل بقضاء ما عليك. في الحج وأنت قادر وأنت تأدي حج الفريضة، تبادل في وقت الحج، وهكذا. فالحساب والمناقشة لهذه النفس يعطيك خيرا كثيرا. ويزيدك فوائد جمة، فعليك بذلك هذا، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم ويرضينا، ما يسمع قلوبنا وأعمالنا. وقبل أن أنهك من نفسي ينبغي لي أن أقول كلمة، كثير منا قد يسبب مشاكل مع إخوانك، وقد يأتي بأسباب تدعو إلى الشحناء والفرقة، بسبب سوء الأسلوب أو سوء الظن أو سوء الفهم. فلا يجب عليك مع إخوانك عند المذاكرة وعند المناقشة أن ترفض وأن تحتضن بأخيك وأن تعرض الأوضاع بهدوء ورفق وحسن ظن وكلمات طيبة لينة لا عنيفة ولا شديدة حتى تبقى المودة، ويبقى التعاون هذه إلى التقوى، لأن ربك يقول وتعاون هذه إلى التقوى ويقول سبحانه والعفو. آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ما عز وجل بالأصل وهو الزمان أن الإنسان بخسارة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هؤلاء هم الرابحون، أهل الإيمان الصادق بالله ورسوله وبما أخبر الله به ورسوله، وأهل العمل الصالح لأداء فرائضه في المحارم، ومن صفاتهم أنهم يتواصوا بالحق. لا تحملهم الاختلافات في النظر أو في الفهم على الشحناء والتباغض والتباغض، لا، يتواصون بالحق ويصفون أحوالهم ويصف بعضهم بعضا ويكون الهدف وهو الحق. فطالب العلم المؤمن يحرص على صفاء القلوب وعلى اجتماع شينه وعلى بقاء التعاون على العلم والعمل والتفاهم فالضعف حتى تحصل النتيجة الطيبة، حتى هو الإشغال، حتى هو العلم. فربنا عز وجل أخبرنا عن الناجحين الرابحين أنهم متواصلون بالحق، وأقسم على هذا. الله سبحانه لا يكتب ما شاء من خلقه، لا أحد يتحدى عليه، كان حقا بالعصر وبسماوات الظهور والنهار والطارق والشمس والضحاها والذي لا يشاء ومواقع النجوم وغير ذلك. لكن أنت عبد الله لك أن تكتب إلا بالله، ليس لك أن تحلف إلا بالله، لا تحلف بالأمانة ولا بالنبي ولا بالكعبة ولا بغير ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالها فليحلف بالله واسمه، ويحلف بالله فلا يحلف إلا بالله أو يسمه. وعلى الله عليه الصلاة والسلام قال: من حلف بالله قد تولى عشرة، ومن حلف بالأمانة فليس منا. فالمخلوق ليس له أن يحلف إلا بالله. قال أبو عمر قال أبو عمر بن عبد البر الإمام المشهور المغربي القرطبي رحمه الله: أجمع العلماء على أنه لا يجوز الحلف بغير الله سبحانه وتعالى. وما في الأرض في ذلك، أما هذا بحث عارض عن ذكر الآية، ولكن المقصود من هذه الكلمة الحث على التواصي بين الإخوان والتناصح والصبر على ما قد يقع من سوء كلمة أو زلة كلمة، فلا تمنعنا المعيدة إلى البحث والمذاكرة، ولا ينبغي تعاطي ما يسبب الشناء والفوق على الإحساس، بل ينبغي لكل طالب علم وكل مناقش وباحث أن يتحرك كلمات طيبة وكلمات مناسبة التي تعطي وتفيد الحقيقة ولا تسبب مشاكل وشحناء وعداوات وصراع. صدق الله جميع التوفيق والهداية، واتقنا وإياكم من مزيد من علم النافع والعمل الصالح، ورزقنا جميعا صلاح القلوب وصلاح الأعمال. ونسأله سبحانه أن يسر دينه ويعلي كلمته وأن يوفق ولاة أمرنا لكل ما في صلاح العباد والبلاد، وأن يعينهم على خير وأن يعينهم على كل خير، وأن يجزيهم عما قدموا لأمة من عمل طيب أحسن الجزاء، كما نسأله سبحانه أن يسر ولاة أمر المسلمين جميعا في كل مكان، وأن يهديهم صراطه المستقيم، وأن يوفقهم لتحكيم شريعة الله والحكم بها والتحاكم إليها وترك ما يخالفها، وأن يوفق جميع المسلمين في كل مكان لاتباع الحق والاستقامة عليه والتعاون في كل ما يحققه، وأن يهدينا وإياهم صراطه المستقيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. بسم الله ثبت يا صاحب البخاري رحمه الله عن امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه خطب الناس على الرماد على جد، وقال إن اللهم انا كنا اذا قحطنا نستسلمها بيها لتسقينا، وانا نتوسع بامر نبينا فاعتقنا. وقال العباس: يا عباس قم فارفع يديك. ندع العباس وامن الناس فسقهم الله عز وجل. هذا يدل على فوائد، منها ان التبسل ليس بالذوات، ليس بذوات الناس، لا بذوات النبي صلى الله عليه وسلم ولا بغيره، وانما كان التبسل به في حياته بدعائه للمسلمين وشفاعته لهم عليه الصلاه والسلام. فلما توفي عليه الصلاه والسلام عرف عمر والصحابه ان التبسل بذاته لا محل لها، ولا محل له ولا مجال له لعدم الدليل عليه. فتوسل بالعباس بدعاء العباس، ولما كان له قدر وشرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عمه بذريه ابيه، راى عمر رضي الله عنه وارضاه يتقدم فيدعو لايمانه وتقواه وقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ليس لهم قيمه ولهم منزله عظيمه ليستقاموا على دين الله، فيحبون لامرين: لدينه ولقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا دعاه بحديث المشهور انه قال: ولن يسجد يدي غير اليوم حتى يحبكم لله ولقرابته، لما اخبره العباس ان الناس يجزون بالناس. فالمقصود ان عمر رضي الله عنه راى ان في قيام العباس الدعاء نيابه عن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما توفاه الله، راى ان في هذا فائده للمسلمين، لا بكونه رجلا صالحا ومن قرابه المصطفى عليه الصلاه والسلام، فلهذا دعا. ولهذا قال كثير من الفقهاء: اذا كان فيه من فصاله فيستحب ان يتقدموا ويدعوا كما فعل عمر مع العباس. وهذا كله يدل على ان التوسل ليس بذواتهم، لكن بدعائهم وشفاعتهم وإيمانهم وتقواهم وقرابتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا بالزواج فقرابة جزء من المقصود، والمقصود كله الدعاء والشفاعة. فلولا إيمانهم لم يتقدموا، فالأساس الأول هو الإيمان، ثم يسأل ذلك قرابتهم وحياتهم كونهم أحياء يتكلمون ويدعون. ولكن كثرة من الناس لعدم ذخيرة يظنون أن التوسل بالزواج هو المطلوب، وهذا أكثر ما فعله عمر رضي الله عنه. لو كان الزواج لم يقدر أحد على النبي صلى الله عليه وسلم، فأشاف الناس وأفضل الناس، فلو كان التوسل بالزواج لم يقدم العباس. وهكذا معاذ رضي الله عنه لما استسقى قدم يزيد بن أسود وليس من أهل البيت، لكن من صلاح قدمه يستسقي، لأن الصالح أرجى في قبول الإجابة، الرجل الصالح أرجى في قبول الإجابة. فالعباس كان رجلا صالحا وصحابيا جليلا وعمل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتوافق شروط مهمة فقدمه شهادا منه رضي الله عنه ولعمر، وأقره الصحابة لم يتفرع عليه ذلك، فدل ذلك على أن هذا عمل طيب، لأن الصحابة أقر عمر على ذلك ولم يعترضوا عليه. أما التوسل بالزواج أو بحق فلان أو بجاه فلان هو نبعث عند جمهور أهل العلم لعدم الدليل، لأن الوسائل العبادات فلا يسار إليها إلا بالدليل توقيف. فالتوسل بأسماء الله حق، بصفات الله حق، بالأمانة الصالحة حق، بدعاء الحي حق، هذه أربعة أنواع. بأسماء الله وصفاته كما قال عز وجل نبي الله أسماء فاستهدوا بها، وبالتوحيد والإيمان حق كما قال جل وعلا عن عباده الصالحين ربنا إنا سمعنا مناديا من هذه الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. والحديث الصحيح لما سمع من فقه ربي يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد، أنا لم يرد إلى يقول أنت لم يصل لكم أحد، قال لقد سألت الله باسمه الذي إذا صلى به أعطى أن يدعو به أجاب. فدل على توصل توحيد الله وأسماء حق. وهكذا الصلاة الذين قصدوا الغار لما آواهم الليل وفي مطر قصدوا الغار، فانطبقت عليه صخرة من أعلاه شدت عليهم باب الغار العظيمة ما استطاعوا دفعها، فقال فيما بينهم لن يخلصكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فأحدهم سأل الله بنزله لوالديه، والآخر سأل الله بعزته عن الزنا بعد قدرته عليها، والثالث سأل الله بأدائه الأمانة ورضي الله عنه. لما دعا الرجل وتوسل بوالديه انفرد في الصخرة شيئا لكن ليس من الخروج، ثم لما دعا الثاني بأنه طلب من يطعمه الفاحشة سأل كل أن يطيح كذا وكذا، فلما جلس بين رجليها قال له اتق الله ولا توضا خاطب الا بحق، فعند الله خاف الله وقام ولم يقدم على فاحشه، وترك لها الذهب الذي اعطاها وهمها 20 دينار، فشكر الله له هذا العمل وهذه الوسيله وانفردت الصحوه بعض الشيء. ثم دعا سعد بن ابي امانه كان عنده اجر لبعض العمال نماه وصاره فيه واستجر فيه حتى صار شيئا كثيرا من ابل وبقر وغنم وعقيق، فلما جاءه صاحب اعطاه اياه كله، فقال اللهم ان كنت تعلم اني فعلت هذا الشيء غيرت فردت عنه نفسه فيه فردت الصخره حتى خرجت. هذا بأسباب أعماله الطيبة. والنوع الرابع التوسل بالدعاء، دعاء الحي الحاضر وشفاعته، كما توسل أعمى بالنبي صلى الله عليه وسلم ويدعو الله حتى يشفيه من العمى، فقال ان شئت فمال كيف يدعوت لك، قال يدعوني فعلا وهو يتوضا ويدعو الله والنبي دعا الله وشفع فيه فشفعه الله فيه ورد عليه الصخره. وقال في دعاه يا همي لقد وجه اليه وتوسل في ربي فلي رحمه، يا محمد انك اتى الله بك في حاجتي فاشفع لي، فشفع له النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له ربه فشفاه الله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم حيا موجودا يدعو له. هذا هو التوسل بالدعاء والشفاعة. هذه أربعة أنواع كلها شرعية. فأما التوسل بذات فلان وحق فلان وجاه فلان فليس هذا من الشرع بل هو من البدع كما قرره ابن الله عمر رضي الله عنه. نعم. لا ما من هذا الباب. كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم شفعه فقال له الداعي قال اللهم شفعه هو شفعه بي. نعم. اختلف اهل العلم في هذا في وسط الحيض والوفاء والمحدث، والذي جاء في ورع العلم انه لا يمس المحدث القران ولا الجنب ولا الحيض ولا النفس. النجيب حتى يرتسل لا يقرأ حتى يقرأ لا يقرأ ما أن حدث هذا القلم يمكن رسالته بسهولة. وهكذا المحدث حدث الله قال لا ينسى القرآن حتى يتوضأ لأنه يفسد والعجل عنه يتيمم. وأما الحي والمتاع فأمرهما يختلف عن الدين والحديث الأصعب لأنه يبقىهما تطول. فلهذا ذهب بعض أهل العلم إلى جواز قراءتهما دون مس المصحف فقرأنا عن ظهر قلب أو من دون حائل من وراء حائل كأن تلبس قفازين فتكشف بهما أو يكشفها غيرها وتقرأ أو تقرأ عن ظهر قلب فهذا هو الأقرب والأظهر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة تسألنا يا هذا الحاج غير أن يقرأ حتى تطول ينزل الحاج التلبية وقراءة القرآن فلا يمنعها من ذلك. فدل ذلك على أنها لها أن تقرأ عن ظهر قلب لأن المدة طويلة وقد تنسى القرآن وتنسى محفوظها. أما حديث من عمر لا يقرأ فيه وهو الحال شاء من القرآن فهو حديث ضعيف عند أهل العلم لا يصح. نعم الجلد لا يقرأ فيه مطلقا لا مصحف ولا عن ظهر قلب حتى يرتشد لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحدث عن القرآن إلا جنابة. أما يحدث حدثات يقرأه عن ظهر قلب فلا يمس مصحف حتى يتوضأ فقد يقوم بينهما الزيد لا يسلس هذا لا يقرأ حتى يرتسل ويمحل هذا الأسر يقرأ عن ظهر قلب كما قلنا في الحال ولكنه لا يسلس حتى يتوضع. هذه أمر الأمر الحزن من كتبه هنا من أن لا يقرأ قرآن ولا جاهد وحده لا بأس به رواه جماعة والنسائي وأبو داود والحاكم وجماعة والصحيح أنه يتقن وهنا يحتمل الصحابة مثل عبد العباس يقول له لا أن الصحابة أشقوا بهذا أستطيع بأن المحديث لا ينص المصحف وهم أعلم الناس بالسنة. نعم نعم إذا كنت في حق الإمام الذي بالرشوة فلا أكون مثلهم خالصهم ولا تعمل بالرشوة عليك بالحق والصبر وأدي وظيفتك بإتقان وعناية ولا تقبل الرشوة من أحد. أما أن تتابعه في الرشوة لا لا يدخل بعده في الشر. إذا كنت في جماعة اعتاد الرشوة أو اعتاد الربا أو اعتاد التكافؤ عن الصلوات أو اعتاد الغيبة والنميمة أو اعتاد السب والشتم لا تكن مثلهم خالفهم وأنكر عليهم وانصحهم لله. هكذا المؤمن لا يتابع على الباطل لكن ينصحهم ويقوم عليهم ولا يفعل فعلهم. نعم هؤلاء مشهورون بجماعة التبليغ عندهم نشاط في الدعوة وعندهم صبر على النشاط والأسفار وعندهم جهل كثير وعندهم في أصل عقيدتهم عندهم جهل وبدع وخرافات وسلفيات. لكن بعضهم تحسن يتحرر وطابت عقيدته وحسنت فينبغي أن لا يتابعهم الله أهل الخير أهل العلم حتى يعدلوا من أخطائهم وحتى يوجهوهم. فهم يشيطون بالتوشيب الإسلام العام صابرين على الأسفار وسلف العيش والسكنى في المساجد وعدم التكلم ويتيسر من دعاة الحق ومن أهل البصيرة ليفعلوا فعلهم وينشطوا في الدعوة وينضموا إليهم حتى يعدلوهم ويوجهوهم هذا طيب. أو يستقيم أهل البصيرة في ذلك لأن الناس لا أشد الحاجة إلى الدعوة سواء كان أياما أو سخيرا أو أكثر من ذلك أو حسب الفرص. وينبغي للدعاة أن يهتموا بالعقيدة لأنها أصل أصيل لكن إذا كان في زوج ينصرهم بخلاف العقيدة فلا يبدأوا بها في زوج ينصرهم في زوج الإسلام لكن عندهم خرافات يبدأوا معهم بالسنة اللي يعرفونه يتحسن على الصلوات على الصيام على بر الوالدين على صلاة الأرحام على ترك الغيبة والنميمة والسب والشتم ترك الربا ترك الأشياء المعروفة المحرمة.